عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بمشيئة الله سنبدأ في موضوع جديد يتعلق بمسألة من مسائل اللغة ذات الأثر الأصولي، قال الكلام حولها، وهي الحقيقة والمجاز. كعادة المصنف سيعرف الحقيقة ويعرف المجاز، ثم يقسم الحقائق ويذكر أنواع الحقائق وهي أربع، ثم يبين ما فيه خلاف منها وما لا خلاف فيه. وقد أشار إلى سبب الخلاف في مسألة الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية، يعني هل هناك حقيقة شرعية؟ هذه المسألة تطرح يعني بعدة عناوين، تطرح أحيانا بأنه هل هناك حقيقة شرعية، هل تنقسم الحقائق إلى حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، حقيقة عرفية مثلا، أو أنه لا يصلح هذا التقسيم. وأحيانا يذكر الخلاف فيها على أنه هل هناك ألفاظ نقلها الشرع من معناها اللغوي إلى معنى جديد يختلف عن المعنى الأول، وحينما يعني يذكرون هذه المسألة يربطونها ببعض المسائل العقدية التي كانت سببا في الخلاف فيها. ولعلنا نقرأ أولا ما قاله المصنف، ثم بعد هذا يعني إذا رأينا إضافة شيء نضيفه. الشيخ سلمان يعتذر الليلة، سلمان السبيعي القارئ يعتذر الليلة، فشوف واحد يقرأ. أقرأ شيخ الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الفصل السابع: الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما. فالحقيقة استعمال اللفظ فيها فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب، وهي أربعة: لغوية كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق، وشرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الألفاظ في الأفعال المخصوصة، وعرفية عامة كاستعمال لفظ الدابة في الحمار، وخاصة نحو استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة. هذا التعريف المصنف بدأ يعني نعطي الماحة عنه ثم نقرأ كلامه. يعني بدأ بتعريف الحقيقة في الاصطلاح، فعرفها بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب، وهذا قريب من تعريف الرازي. وهذا الكتاب يعني أصل الكتاب هو مختصر للمحصول، فالرازي قال في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، لكن المصنف عاد وقال إن يعني قولي استعمال ليس بدقيق، الصواب أن نقول هي اللفظة المستعملة وليس الاستعمال نفسه، الاستعمال من المتكلم، وإنما الحقيقة أو المجاز هو اسم لللفظ نفسه. فلهذا صحح هذا فيما بعد وقال صوابه اللفظ المستعمل أو اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. كلمة في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب هذا حتى يبرر لهم التقسيم الآتي، لو قال الحقيقة هي اللفظة المستعملة فيما وضعت له أولا أصبح هذا فقط يطلق على الحقيقة اللغوية، لكنهم يريدون تعريفا يشمل الحقائق كلها، فقالوا في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب أو في عرف المخاطبين أو في العرف الذي وقع به التخاطب، حتى يصبح استعمال اللفظ المستعمل فيما وضع له عند أهل العرف حقيقة عرفية، وفيما وضع له في الشرع حقيقة شرعية، وفيما وضع له في اللغة حقيقة لغوية، وفيما وضع له عند أهل العرف الخاص حقيقة عرفية خاصة. فهذا هو السبب في هذا التعريف، لأنهم سيبنون عليه التقسيم. أما الذي يقول الحقيقة واحدة ما فيه إلا حقيقة لغوية وما سواها فهو مجاز، فإنه لا يحتاج إلى أن يقول في العرف الذي وقع به التخاطب، وإنما يقول هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. يأتي طبعا إشكالات على من يحدد الأولوية، من يعرف أن لفظ هذا اللفظ أول ما استعمله العرب مثلا استعملوا في هذا المعنى، ما عندهم يعني أدلة تدل على هذا. ومن هنا جاء القول بإنكار المجاز، يعني جاء من ينكر المجاز ويقول تعريفكم هذا لا ينطبق على، يعني لا يمكن تطبيقه لأنكم تقولون فيما وضع له أولا، من يحدد الأولوية؟ والخلاف لفظي، يعني كما ذكرت في أكثر من موضع أن الخلاف في أنه يعني هل هناك مجاز أو ليس هناك مجاز هو خلاف يعود إلى اللفظ الحقيقة. فهناك من يقول هي حقيقة عرفية، فلماذا نسميها مجازا مثلا؟ أو هي معنى آخر لكنه لا يفهم إلا مع القرينة، فاللفظ له أكثر من معنى، معنى منفردا ما يحتاج فيه إلى قرينة، يتبادر إلى الذهن بلا قرينة، فهذا أريد أن يسميه الحقيقة، ومعنى آخر لا يفهم إلا بقرينة أريد أن يسميه المجاز. الآخر قال لا، كلاهما حقيقة، لكن هذا حقيقة منفردا وهذا حقيقة مع القرينة، فالنتيجة واحدة. طبعا يعني دخل في هذا جوانب عقدية، وخاصة فيما يتعلق بوجود المجاز في القرآن والسنة، وشدد بعض العلماء في نفي المجاز، ويعني ابن القيم من الذين رفعوا لواء هذا وقال هو صنم، سماه صنمهم الذي كلما استدللنا عليهم بآية قالوا هذا مجاز، فأراد أن يقطع الطريق عليهم وقال أصلا ما في شيء اسمه مجاز، كلها معاني لغوية، معنى يفهم من غير قرينة ومعنى يفهم بالقرينة، والتفصيل هذا يعني ليس هذا مكان الحقيقة في المسألة، وربما يأتي له يعني مزيد بيان. إذن على كلام المصنف يعني قرر ما عليه الجمهور أن هناك أربع حقائق: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية عامة، وحقيقة عرفية خاصة، ومثل لكل منها بمثال، وسيأتي يعني الكلام أو الخلاف في أنه منحصر في العرفية في الشرعية. نعم تفضل. الحقيقة مشتقة من الحق الذي هو الثابت لأنه يقابل به الباطل، فهو مرادف للموجود، وهي فعيلة إما بمعنى فعيلة يعني وزنها وزن فعيلة بمعنى فاعلة. نعم، وزن حقيقة فعيلة بمعنى فاعلة يعني حاقة. نعم، وهي فعيلة إما بمعنى فاعلة فيكون معناها الثابتة، أو مفعولة فيكون معناها المثبتة، لأن هذا هو شأن فعيل من غير فعل بضم العين، ويكون إما فاعلا أو مفعولا ويعدل عن ذلك. هذه يعني قاعدة نحوية، أن اشتقاق فعيل إذا اشتق من غير فعل بضم العين فإنه أحيانا يكون بمعنى الفاعل وأحيانا يكون بمعنى المفعول. نعم. وأما اسم الفاعل من فعل فهو فعيل بأصالته من غير مبالغة، نحو ظرف فهو ظريف وشرف فهو شريف. والتاء فيه يعني ما يقولون شارف، اسم الفاعل ما يقولون شارف من شرفة. نعم. والتاء فيها للنقل عن الوصفية إلى الاسمية، يعني لو وجدت التاء فيها، لو ألحقت بها التاء فهي لئلا يعني يلتبس المذكر بالمؤنث، إذا وجد التاء لا يلتبس المذكر بالمؤنث. أما إذا وجد الموصوف وعرفنا أن الموصوف مؤنث فإننا نتبعه بالوصف من غير تاء، فيقولون امرأة جريح ورجل جريح، ما يقول امرأة جريحة. هذه المسائل لغوية. نعم. والتاء فيها للنقل عن الوصفية إلى الاسمية، فإن العرب إذا وصفت بفعيل مؤنث ونطقت بالموصوف حذفت التاء اكتفاء بتأنيث الموصوف، فيقولون امرأة قتيل وشاة نطيح. أما إذا حذفوا الموصوف أثبتوا التاء فيقولون رأيت قتيلة بني فلان ونطيحتهم، لعدم ما يدل على التأنيث، فاحتاجوا لإظهاره نفيا لللبس، ويكون الاسم هاهنا لا يعرف صفة، فلذلك قيل التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية، فهذا هو أصل الحقيقة، ثم نقلت في عرف الأصوليين إلى اللفظة المستعملة فيما وضعت له فصارت مجازا لغويا حقيقة عرفية. يعني باستعمالنا لها في هذا المعنى الجديد، لأنها هي في اللغة الحاقة أو الثابتة أو المثبتة، استعمالها في المعنى الجديد الذي عرفه بأنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح الذي في المعنى الذي وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب، يقول معناها الجديد هذا هو مجاز، لكنه اشتهر فأصبح حقيقة عرفية. فإذا نظرت إليه من حيث أصل الوضع اللغوي هو مجاز، مجاز لغوي، وإذا نظرت إليه يعني بعد اشتهاره فهو حقيقة عرفية. نعم. وكذلك المجاز أصله اسم مكان العبور أو يعني زمان اجتاز بمعنى عبر، فالمجاز المكان الذي تجتاز النهر عليه مثلا كسلم ونحوه. نعم. وكذلك المجاز أصله اسم مكان العبور أو زمانه أو مصدره، فإن مفعلة ومفعلة يصلح لهذه الثلاثة، ثم وضع في عرف الأصوليين لللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، فهو أيضا مجاز لغوي حقيقة عرفية، فالحقيقة والمجاز مجازان لغويان حقيقتان عرفيتان. وهكذا يعني كل حقيقة عرفية يصدق عليها أنها مجاز بالنسبة للغة، يعني بالنسبة للغة إذا نظرت إلى معناها اللغوي تصبح مجازا. نعم. وقولي في الكتاب الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه صوابه اللفظة المستعملة أو اللفظ المستعمل، وفرق بين اللفظ المستعمل وبين استعمال اللفظ، فالحق أنها موضوعة لللفظ المستعمل لا لنفس استعمال اللفظ، فالمقضي عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال المخصوص لا نفس الاستعمال. ويدل على هذا أنهم يقسمون الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، فهي تقسيم للألفاظ لكنه تقسيم لللفظ من حيث الاستعمال، تقسيم لللفظ من حيث الاستعمال، ولهذا يقولون اللفظ يقسم من حيث الوضع ويقسم من حيث الاستعمال. وقولي في العرف الذي وقع به التخاطب ليشمل الحقائق الأربعة المتقدم ذكرها، بخلاف لو قلت هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا تناول الحقيقة اللغوية فقط. وقولي حقيقة شرعية له تفسيران، الأول أن يقال إن حملة الشرع غلب استعمالهم لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة حتى بقي اللفظ لا يفهم منه إلا هذه العبارة المخصوصة، وهذا لا نزاع فيه. يعني إذا أطلقنا عليها أنها حقائق شرعية على اعتبار أن استعمال حملة الشرع وهم العلماء والفقهاء لها في هذا المعنى أصبح كثيرا هذا لا نزاع فيه، أنها يعني لأنه ما يترتب عليه شيء. لماذا لا نزاع؟ لأنه ما يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه إشكال، لكن الذي يترتب عليه إشكال هو الاحتمال الثاني. نعم. والثاني أن يقال إن صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبارات، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال. نعم. إذن الإشكال في أننا نقول إن الشرع نفسه هل نقل هذه الكلمات إلى معاني جديدة؟ قال هي فيها هذا في ثلاثة أقوال. هل نقل الشرع معنى يعني كلمة الصلاة والصيام الحج والزكاة من معانيها اللغوية الأصلية إلى معاني جديدة؟ لأن لفظ الصلاة في اللغة الدعاء يقول، والآن يعني في لسان الشرع إذا جاء لفظ الصلاة لا تطلق على الدعاء ولا يسبق إلى الذهن منها الدعاء، وإنما يسبق إلى الذهن الأفعال المخصوصة يعني التي فيها قراءة وقيام وقعود وسجود، وكذلك الزكاة في اللغة زيادة أو النماء، وهي إذا أطلقت في يعني في نصوص الشرع أول ما يتبادر إلى الذهن فيها ليس ذلك، ليس هذا المعنى بل معنى آخر. فهنا اختلفوا هل الشرع نقلها أو أبقاها على ما هي عليه وزاد فيها قيودا، أو استعملها في معنى آخر مجازا. القولين الأخيرين نتيجتهما سواء تقريبا، القول بالنقل استطيع أن نقول يعني منفصل عن القول بأنه أبقاها على ما هي عليه، وعن القول بالمجاز، لأن القاضي الباقلاني قال هي باقية على معانيها الأصلية ما فيه نقل، والمعتزلة على عكس قالوا هي منقولة. الفقهاء الذين ما دققوا في المسألة عقديا قالوا عندما تبادر للذهن كلام المعتزلة هرجحوا وصاروا معه، والقاضي الباقلاني يحذر من هذا كما سيأتي، ويقول هذا سيترتب عليه إشكال عقدي، لأن يعني الباقلاني معروف هو الذي يصارع المعتزلة. الرازي ومن بعده لما جاءوا إلى يعني وجدوا أن كلام الباقلاني صعب قبوله، أنها يقال بقيت على ما هي عليه، أن الصلاة هي بمعنى الدعاء لكنها في الشرع دعاء مخصوص، دعاء لازم يصحبه كذا وكذا ويسبق بكذا ويسبق بكذا. قالوا يعني بعيد جدا انها في الشرع تكون يعني على ما معناها الاصلي ثم زيدت عليها قيودا، فاختاروا ان يقولوا هي في الشرع مجاز، فكأنه يعني يقولون ما نصبح ابعدنا كثيرا عن مقتضى اللغه، لان القران فيه الحقيقه والمجاز فلنحمل هذه على المجاز. نعم. والذين قالوا بالنقل أما الذين قالوا به من المعتزلة فأمرها واضح، يعني يقولون الشرع استعملها في معنى غريب لم تكن العرب تعرفه، فلا بد أن نقول أنها منقولة، يعني ما العرب قبل الإسلام ما يعرفون أن لفظ الزكاة يطلق على المال الذي يدفع للفقراء كل عام مثلا، ولا يخطر على بالهم أصلا. ولهذا يقولون هي منقولة لأنه شيء غريب ما فيه حتى علاقة، ما فيه أحيانا يعني قد يكون فيه علاقة الجزء والكل مثلا كما في الصلاة، لكن في بعض الأحيان ربما ما يكون هناك علاقة واضحة إلا بتكلف. ولهذا يقولون هي منقولة كلها معاني، المعنى اللفظ هو نفسه ولكن الشرع استعمله في معنى آخر بعيد لم يكن العرب يعرفون، لم يكن العرب يعرفونه. هذا هو قول المعتزلة. أما غيرهم فكثير منهم قال به من غير أن يعني يدقق. في المسألة. فقالوا هي حقائق شرعية جديدة. هناك من يقول ممكن أن نقول بالحقيقة الشرعية ولا نقول دائما هي منقولة. يمكن أن نقول هي حقيقة شرعية ولا يعني نقول إنها حقيقة إنها منقولة. يأتي كلام يعني طويل في المسألة إن شاء الله. الفرق بين القول بالنقل والقول بالمجاز. القول بالنقل يقول ما في ما ننظر العلاقة. لو قلنا بالمجاز نحتاج نبحث عن علاقة. القائل بالمجاز لابد من علاقة لأن المجاز استعمال اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة. لابد من علاقة. فلهذا يبدأون يبحثون عن علاقة ويقولون الدعاء جزء من الصلاة. فالصلاة إذن إطلاق الجزء وإرادة الكل. هذا من العلاقات المعروفة. نعم. العبادات الصواب العبادات العبادات هنا. والثاني أن يقال إن صاحب الشرع وضع هذه الألفاظ لهذه العبادات وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال. قال القاضي أبو بكر الباقلاني لم يضع صاحب الشرع شيئا وإنما استعمل الألفاظ في مسمياتها اللغوية ودلت الأدلة على أن تلك المسميات اللغوية لا بد معها من قيود زائدة حتى تصير شرعية. يعني أنت ترى فيه شيء من التكلف واضح لكن الذي دفعه ما يأتي يعني من الاحتمال الطعن مثلا في الصحابة. نعم. وقالت المعتزلة بل تحدد هذه العبارات كمولود جديد يتحدد فلا بد له من لفظ يدل عليه. هذه الأقوال الآخرين معهم في أحد مع نسخة ثانية بل تجدد. نعم هذا قد يكون أقرب الحقيقة يعني تجددت هذه العبارات كمولود جديد. تجددت كمولود جديد يتحدد أو يتجدد فلا بد له من لفظ يدل عليه. يبدو أن بالجيم أقرب. وقالت المعتزلة بل تجدد هذه العبارات كمولود جديد يتجدد فلا بد له من لفظ يدل عليه. وقال الإمام فخر الدين وطائفة معه ما استعمل في المسمى اللغوي ولا نقل بل استعمل اللفظ في خصوص هذه العبارات العبادات أو العبادات بل استعمل اللفظ في خصوص هذه العبادات على سبيل المجاز لأن الدعاء الذي هو الصلاة لغة جزء الصلاة الشرعية لأن فيها دعاء الفاتحة ويبعد غاية البعد أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور أن يكون مراده الدعاء من حيث هو دعاء. وقال القاضي فتح هذا الباب يحقق يعني هذه حجة القاضي. لماذا ذهب القاضي إلى هذا القول بأنها لم تنقل وإنما هي باقية وزيدت فيها قيود من الشرع؟ نعم. وقال القاضي فتح هذا الباب يحصل غرض الشيعة من الطعن على الصحابة رضوان الله عليهم فإنهم يكفرون الصحابة. فإذا قيل إن الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة وهم قد آمنوا يقولون إن الإيمان الذي هو التصديق صدر منهم ولكن الشرع نقل هذا اللفظ إلى الطاعات وهم صدقوا وما أطاعوا في أمر الخلافة. فإذا قلنا إن الشرع لم ينقل استد هذا الباب الرديء. ليس فقط هم وإنما حتى الخوارج أيضا قد يكون لهم مدخل في هذا. نعم. ولقوله طبعا هذا حجة الأولى أو هو الدافع له الحقيقة وهذا ليس بحجة وإنما هو بيان لسبب القول. يعني أنت لا تحتج عندما تقول أنا أقول كذا حتى لا خصمي لا يدخل علي مع المدخل الفلاني معناها أن رأيك أنت ضعيف أصلا تريد أن تسد الباب المفتوح لأجله فهذا ليس بدليل. يعني كونك تسد الباب الواضح لأجل أنك لو تركته لا دخل منه الخصم معناه أنت ما عندك أدلة وإنما فقط تقول هذا يلزم منه لوازم تعكر على مذهبي هذا معناه أن مذهبك فيه ضعف. فلهذا هو لم يكتفي بهذا وإنما قال هذا أتى يستدل عليه بنصوص قرآنا عربيا، قال لو كانت غير عربية لوجب أن يعرف الله الرسول عليه الصلاة والسلام بمعانيها قبل أن ينزل الآيات، والرسول يعرف الصحابة بالمعاني الجديدة ثم يتلو عليهم الآية، ولا يتلو عليهم آية ما يعرفون معناها، لأن القرآن أنزل ليفهم ويعمل به. فلو لم تكن يعني هذه الألفاظ عربية وعلى معانيها عند العرب للزم منه لازمان باطلان، يعني ظاهري البطلان. الأول مناقضة لقوله تعالى قرآنا عربيا، فالقرآن موصوف بأنه عربي، معنى هذا أن القرآن فيه ألفاظ غير عربية، طبعا هذا فيه ضعف سيناقش. واللازم الثاني أنه كيف يتلو عليهم كلمات وإن كانت بالعربية لكن ما يعرفون معناها، لابد يعرفهم معناها قبل ثم يتلو. لو كانت منقولة لثبت النقل أولا ثم ينزل القرآن أو تنزل الآية بعد ذلك. نعم. ولقوله تعالى عرفنا اللازم الأول، المقصود باللازم الأول الذي تحرز منها القاضي، يعني يقول نخشى إذا قلنا كذلك أن يقولوا إن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما التصديق زائد العمل بشرائع الدين كلها، فمن فقد منها شيئا فهو ليس بمؤمن. وهذا طبعا باب يعني إذا فتح سيفتح باب التكفير على كل ذنب، لكن ما هو الطريق الذي اختاره الباقلاني للسد؟ أن نقول هي غير منقولة، وأن نقول إن الإيمان هو للتصديق فقط، وهذا ليس بصحيح، بل الإيمان قول وعمل واعتقاد، وما المانع من هذا؟ ولكن الإيمان نفسه أيضا منه كامل ومنه ناقص، فمن وجد عنده أقل قدر من الإيمان هذا دمه حرام، وهو إن شاء الله موعود بالجنة ولو بعد يعني أن يمر بشيء من العذاب إن لم يعفو الله عنه. فالطريقة التي اختارها هو أن يقول الإيمان أصلا هو التصديق وليس شيئا غير ذلك. طبعا هو انظر ذهب إلى هذا، إلى الإيمان والنفاق والإسلام، هذه المعتزلة يسمون الأسماء الدينية، الأسماء الدينية، فهم يسوون بينها وبين الأفعال التي هي الصلاة والحج والزكاة. هناك من يعني رأى أن هذا المدخل لا يدخل إلا عن طريق الأسماء التي هي الإيمان والإسلام والكفر والفسق، فقال نحن فيما يتعلق بالأفعال التي في الصلاة والصيام والحج والزكاة نقول هي منقولة، أما الإيمان والإسلام ونحوها من الأسماء الدينية فهي ليست منقولة. فترددوا كثيرا لأن مخالفة يعني مثل الباقلاني ليست بالأمر الهين، بخاصة الشيرازي مثلا تجد في المختصر في اللمع حرر مذهب الباقلاني ومال إليه، ثم لما جاء في الشرح والله يعني ممكن أن نقول بالنقل ولا نقع في هذا، يعني نبحث عن طريق آخر، فذكر بعض الطرق والمخارج منها التفريق بين الأسماء الدينية وأسماء الأفعال والعبادات المشهورة، ومنها أيضا الميل إلى القول بالمجاز، ومنها الاستثناء، يقول نقول إنها منقولة إلا هذه الأسماء الثلاث أو الأربعة الإيمان والإسلام. هذا يدلك على أنهم كانوا يعني يتحرجون من خلاف المتقدمين، وإن كان الحق عندهم يعني واضحا لكن أحيانا الإنسان يتهم نفسه، وخاصة حينما تكون مسائل الاعتقاد، فيعني سيفها قوي، والخوف من المخالفة في الاعتقاد أكثر من الخوف من المخالفة في الفروع. نعم. سلمك الله الآن على قول الباقلان والباقلان، ما هي القيود التي زينت على حد التعريف اللغوي، على حد أصل المعنى اللغوي؟ على الدعاء؟ يقول الصلاة هي الدعاء، والعرب حينما نعم اي نعم يعني، اما هنا فهما ليس بالضرورة تكون هناك يعني قيود، يمكن يزيد قيودا، يمكن يزيد العمل، يمكن ما يزيد، لكن فيما يبدو حتى يخرج من يعني، لانه يقول هؤلاء صدقوا وما اطاعوا في امر الخلاف، امام طريقة اما ان يقول يعني الايمان قول وعمل، لكن ليس كل الاعمال تخل بأصل الإيمان، فيه أعمال يمكن أن تخل بأصل الإيمان وأعمال لا تخل بأصل الإيمان، تنقص الإيمان ولا تخل به. فأعمال الكفر كتمزيق المصحف والدوس عليه وما أشبه ذلك هذا عمل، هذا مخل بأصل الإيمان، لكن فيه أعمال ما تخل، الوقوع في بعض المعاصي ما تخل بأصل الإيمان، لكن هو حتى يسد الباب نهائيا، لأنه لو دخل معهم قالوا ما الفرق بين عمل وعمل، كلها كبائر مثلا، وأنت إما أن تقول معنا إن الكبيرة قادحة في الإيمان ومخرجة من الإيمان ومكفرة لصاحبها، وإما أن تقول هي غير مكفرة وتصبح مرجئا، فإما أن تكون مرجئا أو إما أن تكون خارجية، لكن هناك طريق وسط بينهما، فلا يمكن أن نقنع بأنه إما هذا وإما ذاك، وإنما نقول الإيمان قول وعمل، ولكن يعني الأعمال ليست على درجة واحدة من الخطورة والأهمية، فهناك عمل فقده قد يخل بالإيمان مثلا كالصلاة مثلا، وأعمال فقدها لا يقدح في أصل الإيمان وإنما يضعف الإيمان، والخوارج يعني ما أتوا إلا من هذا الجانب، لما جعلوا الإسلام كله يعني جملة واحدة جاء التكثير من هذا الجانب، لهذا بعض المعاصرين لما قال خذوا الإسلام جملة أو دعوه وقع في التكثير، يعني ما فيها كلام، يعني تقول خذ الإسلام كله أو دعوه ما هو صحيح هذا الكلام، يعني معناه إما أنك تعمل كل شيء حتى لو طبق على نفسه، هل هو عمل بكل تعاليم الإسلام؟ يعني أنت الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين شديد فأوغلوا فيه برفق، يعني إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أحيانا يعني تضطرك الظروف إلى وقوع الإخلال ببعض الواجبات، الوقوع في بعض المحرمات، ولكن مع الندم والتوبة والاستغفار والمراجعة. فالقضية جعل يعني هي من عطف خطير فعلا، يعني لما قالوا الإيمان هو كل قول وعمل، يعني كل الأعمال من الإيمان، الإنسان العادي يقول خلاص معناها ما دام هذه جزء من الإيمان، إذا ذهب جزء الشيء ذهب كله، فلهذا تجدهم على طريقين، أن هناك من هرب إلى قال لا الإيمان هو التصديق، صدق بالرسول وصدق بالله جل وعلا وآمن بوجوده واستحقاق العبادة إلى هذا الحد هذا كافي، طيب وترك قال حتى لو ترك بقية العبادات هو مؤمن كامل الإيمان، وهذه مشكلة هي. والآخر مثل ما يقول من الأضداد، فضاع الحق بين الطرفين المتناقضين، ضاع الحق بينهم، لكن الحمد لله يعني وجد في الأمة من يبين هذا، وهو منهج الغالبية في الأمة، لكن الإشكال في أنهم يعني ربما تأثروا بهذا القول أو تأثروا بذاك القول عند قراءة، وانظر يعني إلى هؤلاء العلماء الأجلاء المؤلفين الكبار، يعني كالشيرازي مثلا يتردد في هذا ويخشى مخالفة الباقلان لئلا يتهم بالاعتزال أو بأنه خارجي مثلا. نعم طيب ما نطيل كثيرا، المهم الرابط بينهما اتضح، يعني أنه هرب من من من من من القول بأنها منقولة حتى لا يقال أنها منقولة من مجرد التصديق إلى العمل بكل تعاليم الدين. وإذا قلنا الإيمان هو العمل بكل تعاليم الدين من غير نقص، معناه من أخل بها كفر، فجاءنا يعني مبدأ الخوارج. نعم. ولقوله تعالى قرآنا عربيا، وهذه الألفاظ موضوعة في القرآن، فلو كانت منقولة لم يكن القرآن كله عربيا. وفي هذه المواطن مباحث كثيرة مستوعبة في شرح المحصول. المصنف يعني لم يطل في هذا وقال أحالنا على شرح المحصول، وهو قد أطال فيها في شرح المحصول واستوعب كل ما قيل. وأما الحقيقة العرفية العامة فهي التي غلب استعمالها في غير مسماها اللغوي، فإن الدابة اسم لمطلق ما دب، فقصرها على الحمار في أرض مصر أو الفرس أو الفرس بأرض العراق وضع آخر، وهو حقيقة عرفية مجاز لغوي. وكذلك لفظ الغائط اسم للمكان المطمئن من الأرض لغة، ثم نقل للفضلة المخصوصة. والراوية اسم للجمل نقل للمزادة، وهي قسمان: تارة يقع النقل لبعض أفراد الحقيقة اللغوية كالدابة، وتارة لأجنبي عنها كالندو والراوية. والعرفية الخاصة سميت خاصة لاختصاصها ببعض الطوائف بخلاف الأولى عامة، مثل الجوهر والعرض. هذا مثال للخاصة، العرفية الخاصة الجوهر والعرض، هذه من الألفاظ التي تدور على ألسنة المتكلمين. نعم نعم. أي نعم، أحيانا النقل يكون إلى ما له هو بعض أفراد الحقيقة، يعني تخصيص أو تعميم. أحيانا يخصص ينقل يعني الدابة اسم لكل ما يدب على وجه الأرض، ثم خصصت بالفرس أو بالحمار، حتى أن المصنف يقول مثلا هي خاصة بالحمار في مصر، وخاصة بالفرس في العراق، طبعا في عهده. وقد يقال أنها لذوات الأربع، يعني هناك من يقول الدابة في العرف العام هي لذوات الأربع، كل ما يمشي على أربع فهو دابة، حمار أو جمل أو فرس أو غيره. نعم. أما التي يعني نقلت لمعنى بعيد وغريب فمثل لها بالنجو، يقول النجو والراوية للجمل، يعني تارة لأجنبي كالغائط مثلا يطلق على ما يخرج من الإنسان، بينما هو في اللغة للمكان المنخفض. لكن لما كانوا يتخذون الأماكن المنخفضة لقضاء حاجاتهم أصبح يطلق على الخارج المستقبر هذا اللفظ. لا يكون مراده أجنبي من يعني من خارج اللفظ، يعني قد دابة لما كان في اللغة يطلق على عموم ما دب، ثم نقل نفس اللفظ إلى معنى مختلف. لا واضح معناه، يعني إما أن ينقل إلى بعض أفراد العام، لفظ الدابة كان عاما ثم خصص في العرف بذوات الأربع، فهذا ما هذا نقل إلى يعني بعض أفراده. والأما الأجنبي فهو مثل المكان الغائط أو المكان المنخفض أصبح اسما لشيء آخر، لا ليس جزءا منه ولا قريبا منه، بل هو أجنبي بعيد عنه. نعم. مثل الجوهر والعرض للمتكلمين، والنقد والكسر للفقهاء، والفاعل والمفعول للنحاة، والسبب والوسد للعرضيين. والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب لعلاقة بينهما. نعم. وهو ينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجازات. بحسب الوضع. نعم. أو بحسب الوضع. بحسب الواضع، يصلح الواضع أو الوضع، يعني إلى أربعة مجازات. وينقسم بحسب الوضع إلى أربعة مجازات: لغوي كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع، وشرعي كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء، وعرفي عام كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما دب، وعرفي خاص كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس. لما تقرر أن الحقائق أربع كانت المجازات أربعة مضادة لها مقابلة لها، نعم، فلفظ الدابة إذا استعمل في مطلق ما دب كان حقيقة لغوية مجازا لغوية، وإذا استعمل في الحمار كان حقيقة حقيقة عرفية. إيش؟ كان حقيقة عرفية في الأول ما دب، يعني لفظ الدابة إذا استعمل في مطلق ما دب على ما دب على وجه الأرض كان حقيقة لغوية لكنه مجازا في العرف، نعم وإذا استعمل في الحمار كان عرفيا، هذا بدل لغويا الثاني عرفيا، نعم وإذا استعمل في الحمار كان حقيقة عرفية مجازا لغويا، لأنه استعمال له في غير ما وضع له. ولفظ الصلاة إذا استعمل في الدعاء كان حقيقة لغوية مجازا شرعيا، لأنه استعمال في غير ما وضع له باعتبار الوضع الشرعي. وإن استعمل في الأفعال المخصوصة كان حقيقة شرعية مجازا لغويا. وكذلك القول في لفظ الجوهر وكل ما يعرض من هذا الباب. نعم. والصحيح في حد المجاز أن يقال هو اللفظ المستعمل، ولا يقال هو استعمال اللفظ كما تقدم تقريره، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء في الإطلاق. والعبارة الأخرى قليلة في استعمالهم، وقولي في العرف الذي وقع به التخاطب، لأن اللفظ إنما يكون مجازا بالنسبة إلى وضع مخصوص، فإن لم يكن الخطاب باعتباره لا يتحقق المجاز كما تقدم تمثيله. فيقول الخطاب يكون باعتبار الوضع الذي حصل به التخاطب، هل هو التخاطب بناء على العرف المعنى العرفي، أو بناء على المعنى الشرعي، أو بناء على المعنى اللغوي، وإذا كان عرفيا هل هو عرفي عام أو عرفي خاص. نعم. فإنه قد يكون حقيقة باعتبار وضع آخر، والعلاقة لا بد منها، وإلا كان منقولا. يعني إذا لم يكن هناك علاقة بين اللفظ وبين يعني معناها القديم أو الأصلي اللغوي وبين معناها الذي نقل إليه ما يكون مجازا، كجعفر يقول كجعفر فإنه النهر الصغير لغة وضع للشخص المخصوص وليس مجازا فيه لعدم العلاقة، وكذلك جميع المنقولات. وقولي بحسب الواضع أريد بالواضع اللغة والشرع والعرف العام والخاص. على كل في مثل جعفر، يعني هناك من يقول بالإمكان أن نجعله من باب المجاز إذا كان الذي سمى ابنه جعفر يعني يؤمل أن يكون نهرا جاريا وإن كان صغيرا، يعني إذا لاحظ المعنى، إذا لاحظ المعنى الأصلي يمكن أن نقول إنه كذلك. لكن هذا فيه بعد من جهة أن الصغير الآن عند تسميته هو لا يمكن أن يفيد أحدا، هو بحاجة إلى من يعني يرعاه. نعم نعم. وبحسب الموضوع له إلى مفرد، نحو قولنا على تقسيم للمجاز، يعني المجاز يقول أنه يعني بحسب المستعمل يقسم التقسيم السابق، وبحسب الموضوع له نعم يقسم إلى مجاز مفرد ومجاز مركب. المجاز المركب هو الذي يكون في الإسناد، بحيث أنك لو أخذت كل كلمة لوحدها فكل هذه في معناها الحقيقي مستعملة، لكن إذا أخذت الإسناد أسندت الفعل للفاعل، والفاعل هذا ليس من حقه أن يفعل هذا الفعل، يعني ليس من شأنه أن يفعله، وإنما الفاعل غيره، يكون مجازا كما قال هنا أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. فالذي أشاب الناس ليس هو مرور النهار، وإنما هذا يعني من خلق من مخلوقات الله. نعم. وبحسب الموضوع له إلى مفرد، نحو قولنا أسد للرجل الشجاع، وإلى مركب نحو قولهم أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. فالمراد حقيقة فالمفردات حقيقة، وإسناد الإشابة والإثناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب، وإلى مفرد ومركب نحو قولهم أحيان اكتحالي بطلعتك، فاستعمال الإحياء والاكتحال في السرور والرؤية مجاز في الإفراد، وإضافة الإحياء للاكتحال مجاز. يعني مفرد ومركب يعني يكون فيها الإفراد وفي التركيب اجتمع. نعم. وإضافة الإحياء للاكتحال مجاز في التركيب، فإنه مضاف إلى الله تعالى. المجاز المفرد هو أن يكون لفظا موضوعا لمعنى مفرد فتحوله عن ذلك المعنى، فتحوله عن ذلك المفرد إلى مفرد آخر، أو فتحوله عن ذلك المفرد إلى مفرد آخر وتستعمله فيه، فإن لفظ الأسد لمعنى مفرد وهو الأسد، يعني وهو الأسد الحيوان المعروف، لو قال هو الحيوان المعروف. نعم. فاستعماله في الرجل الشجاع وهو مفرد فكان المجاز مفردا. وأعني بالمفرد ما ليس فيه إسناد خبري. والمجاز في التركيب أن يكون اللفظ في اللغة وضع ليركب مع لفظ معنى آخر، فيركب مع لفظ غير ذلك المعنى فيكون مجازا في التركيب. يعني هو في الأصل المفروض أن يركب مع لفظ آخر، فركب مع لفظ غير ذلك اللفظ الذي يؤدي ذلك المعنى. نعم. كما تقول لفظ السؤال وضع ليركب مع لفظ من يصلح للإجابة، نحو سألت زيدا، فلما ركب مع لفظ القرية التي لا تصلح للإجابة كان مجازا في التركيب. ومن ذلك غرق في العلم وإنما يغرق في الماء، وأكلت الماء وإنما يؤكل الطعام، وعلفتها ماء وعلفتها ماء وإنما يعلف التبن والشعير. وقوله تعالى حرمت ماء وتبنا باردا، ويريد أن يشير إلى هذا، حتى غدت حمالة عيناها. نعم. وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية، الجميع مجاز في التركيب، لأن التحريم إنما وضع ليركب مع الأفعال دون الذوات، وعلى هذه الطريقة يفهم مجاز طبعا هذا لشهرته أصبح حقيقة عرفية، حتى وإن كان يسمى مجازا لكنه يسمى مجازا لو نظر إلى أصل الوضع، لكنه أصبح حقيقة عرفية في إسناد التحريم إلى الأمهات، ويكون المقصود تحريم الوطء ودواعيه من عقد أو غيره. نعم. وعلى هذه الطريقة يفهم مجاز التركيب، فقولهم أحياني أراد به سرني، وهو من مجاز التشبيه، لأن الحياة توجب ظهور آثار في محلها وبهجته، وكذلك المسرة، فأطلق على المسرة لفظ الحياة للمشابهة. وقوله اكتحالي يريد رؤيتي، عبر بلفظ الاكتحال عن الرؤية من مجاز التشبيه، لأن العين تشتمل على الكحل كما تشتمل على المرئي، فلما تشابه أطلق لفظ أحدهم على الآخر مجازا، فهذا هو مجاز الإفراد. وجعل الاكتحال فاعلا بالإحياء مجازا في التركيب، أو وجعل الاكتحال فاعلا بالإحياء مجازا في التركيب، لأن الإحياء لا يصدر عنه ولا يركب معه، فلم يقل إحياء مجازا فيما يبدو مجازا، جعل الاكتحال فاعلا بالإحياء مجاز خبر. وجعل الاكتحال فاعلا بالإحياء مجازا في التركيب، لأن الإحياء لا يصدر عنه ولا يركب معه، فلم يقل أحياه الكحل حقيقة، وإلا لكان من مات يوضع في عينه الكحل فيعيش، فإذا قلت أحياه الله تعالى كان حقيقة في التركيب، لأن اللفظ ركب مع اللفظ الذي وضع للتركيب معه، ولا فرق في هذا الموضع بين الفاعل والمفعول والمضاف وغيرها. فسرج الدار مجاز في التركيب، وباب الدابة مجاز في التركيب، إلا أن تريد مطلقا إضافة إلى أن الدار لها سرج تركب به، فإنه قد يقال سرج الدار باعتبار أنه موضوع فيها فتكون الحقيقة في التركيب. نعم. تقسيم آخر للمجاز بحسب هيئته، وبحسب هيئته إلى الخفي كالأسد للرجل الشجاع، والجلي الراجح كالدابة الحمار، ولو قيل بحسب الوضوح والخفاء. الخفي هو الذي لا يفهم إلا بقرينة توجب الصرف عن الحقيقة إليه، والجلي هو الذي لا يفهم من اللفظ إلا هو حتى تصرف القرينة عنه إلى الحقيقة، فلا يفهم تصرف القرينة عنه، يعني هو الذي أصبح حقيقة عرفية. الجلي هو الحقيقة العرفية. والجلي هو الذي لا يفهم من اللفظ إلا هو حتى تصرف القرينة عنه إلى الحقيقة، فلا يفهم اليوم من الصلاة إلا العبادة المخصوصة في وقتنا هذا حتى تصرفنا القرينة إلى الدعاء، وكذلك الدابة لا يفهم معها إلا الحمار حتى تصرفنا القرينة إلى مطلق ما دب، فهذا هو المجاز الراجح وهو كله حقيقة إما شرعية أو عرفية. ولهذا يعني بعضهم يجعلها لغزا، صلى من غير وضوء فقبلت صلاته، فيتحير فيها بعض الناس كيف يصلي بغير وضوء تقبل صلاته. نعم، فيكون مقصود أنه دعا أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا دقيقة، وهي أن كل مجاز راجح منقول، وليس كل منقول مجازا، وليس كل منقول مجازا راجحا، فالمنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح أخص مطلقا. المجاز الراجح منقول إما نتوقف لأن معنا واضح يعني، ولا نريد أيضا أن نتجاوز ما نقرأه حتى لا يبقى في النفس شيء أنه قد يكون ما قرئ، فالكلام الواضح لا نريد أن نتوقف عنده طويلا. نعم، المجاز الراجح منقول إما في الشرع كالصلاة، أو في العرف العام كالدابة، أو الخاص كالجوهر والعرض عند المتكلمين، فإنا لا نعني بالنقل إلا غلبة استعماله حتى صار لا يفهم عند عدم القرينة إلا هو دون الحقيقة الأصلية، وقد يوجد النقل بدون المجاز. وفي هذا التعريف للنقل قال كثير من الفقهاء، بل أكثر الفقهاء، أن هذه الألفاظ منقولة ولم يلاحظوا ما لاحظه الباقلاني ولم يتوقفوا لأجل توقفه. وقد يوجد النقل بدون المجاز الراجح بأن يقع النقل لا لعلاقة كالجوهر، فإنه وضع في اللغة للنفيس من كل شيء ثم نقل للمتحيز الذي لا يقبل القسمة، وهو في غاية الحقارة. المتحيز يعني الذي يشغل حيزا من الفراغ، يعني له يشغل حيزا، حيث ما قالوا المتحيز يقصدون الذي يحتاج إلى حيز، الذي يعني قد لا يعبرون بالاحتياج، وإنما يقولون هو الذي يشغل حيزا من الفراغ ولا يقبل القسمة، يعني على اعتبار يمكن الذرة الآن هي التي لا تقبل القسمة. نعم نعم. وقد يوجد النقل بدون المجاز الراجح بأن يقال النقل لا لعلاقة كالجوهر، فإنه وضع في اللغة للنفيس من كل شيء ثم نقل للمتحيز الذي لا يقبل القسمة، وهو في غاية الحقارة. هذا شيء تصوروه يعني في وقتهم، مع أنهم ما رأوه بالعين المجردة ولا يستطيعون رؤيته، يعني هذا الذي لا يقبل القسمة وهو يشغل حيزا من الفراغ، أو يسمونه الجوهر الفرج، يعني ما يستطيعون، هم تصوروه ذهنيا لكنهم ما يستطيعون رؤيته. وفي العلم الحديث كيف أنهم توصلوا إليه وفجروه بعد يعني، وأصبح وجدوا في تفجيره قوة. نعم، فلا مشابهة بينه وبين النفيس، ولا علاقة تصلح بينهما، فإنا نشترط في العلاقة أن يكون لها اختصاص وشهرة، ولا يكتفى بمجرد الارتباط كيف كان، وإلا أمكن أن يقال النفاسة لا تقع إلا في الجوهر، فبينهما ملابسة فهو مجاز، ولو فتح هذا الباب صح التجوز. يعني النفاسة لا تقع إلا في الجوهر، يعني ما تقع إلا في الأشياء القليلة الحدوث القليلة الوجود. نعم، نعم، والعبارة عندنا فيها خلق، قال وإلا أمكن أن يقال النفاسة لا تقع إلا في جوهر، فبينهما جوهر فبينهما ملابسة وهو مجاز. لا لا، شوف أعد القراءة، وهو في غاية الحقارة، فلا مشابهة بينه وبين النفيس، ولا علاقة تصلح بينهما، يقول ما في علاقة صالحة بينهما. لماذا؟ قال لأننا نشترط في العلاقة أن يكون لها اختصاص وشهرة واضحة، ولا يكتفى بمجرد الارتباط، وإلا لقلنا مثلا نطلق الضد على الضد. نطلق الشيء على ضده، لأن فيه اتفاق يعني، حتى قال وبضدها تتبين الأشياء، ومع هذا يقول ما تعتبر علاقة كافية أنه يعني الحقير ضد النفيس، فنقول هذا إذن يكفي في إطلاق يعني اسم الجوهر على الجوهر الفرد أو الذرة التي لا يعني لا ترى بالعين المجردة. يقول ولا يكتفى بمجرد الارتباط كيف كان، وإلا لو اكتفينا بمجرد الارتباط أمكن أن يقال النفاسة لا تقع إلا في الجوهر، فبينهما ملاب لا تقع في الجوهر كما يبدو، يعني قد تكون إلا هذه زائدة، فبينهما ملابسة فهو مجاز، أو يكون يعني مقصوده أن لا تقع إلا في الجوهر يعني فيما هو قليل الوجود، يعني ما ليس كثير الوجود، فبينهما ملابسة فهو مجاز، فإن الجوهر هذا الذي يشغل حيزا من الفراغ وهو لا يقبل الانفسام قليل الوجود. ثم قال ولو فتح هذا الباب صح التجوز بكل شيء إلى كل شيء، لأنك لا تعدم أن تجد يعني بينهما علاقة. نعم. ولو فتح هذا الباب صح التجوز بكل شيء إلى كل شيء، وقد نصوا على منعه، فقد قال الإمام فخر الدين إن استعمال لفظ السماء في الأرض لا يصلح أن يكون مجازا، مع أنها تقابلها وتلازمها، والملازمة أحد أقسام العلاقة، لكن نعني بالملازمة ما هو أخص من هذا، كملازمة الراوية للجمل الحامل لها والمسببات لأسبابها ونحو ذلك. وكذلك لفظ هناك سبب آخر أيضا يمنع من تسمية هذه مجازات عند بعض العلماء، وهو أنهم يشترطون في المجاز الوضع، يعني يشترط أن يكون مما استعمل العرب جنسه، يعني لا عين الاستعمال لكن جنسه، يعني لا بد أن يستعمل العرب جنسه، يعني شرط الشهرة الذي ذكره هنا، وهو فصل هذا في الشرح وقال في شرح المحصول، وقال لأجل هذا ما يصح أن تقول للأبخر يا أسد، وإن كان البخر من صفات الأسد، لكن هذا صفة ما يعرفها أكثر الناس، الناس إذا أطلق الأسد لا يعرفون إلا الصفة الحسنة فيه وهي الشجاعة، فمن وصفته بأنه أسد فهم الناس منك أنك تريد أنه شجاع. نعم. وكذلك لفظ الذات موضوع للمصاحبة لغة، ونقل في عرف المتكلمين لذات الشيء، وألغيت المصاحبة بالكلية، فهو منقول لا مجاز راجح لانتفاء العلاقة التي هي شرط في أصل المجاز، وإذا تعذر المجاز المطلق تعذر المجاز الراجح بطريق الأولى، فحينئذ المنقول أعم مطلقا والمجاز الراجح أخص مطلقا. هذا إذا نسبنا المنقول إلى المجاز الراجح، فإن نسبناه إلى أصل المجاز كان كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص منه من وجه، لأن كل واحد منهما قد وجد مع الآخر وبدونه، وهذا هو ضابط الأعم من وجه والأخص من وجه، فوجد المجاز ولا يوجد المجاز مع النقل، ويوجد النقل بلا مجاز، هذا معروف، والمجاز بلا نقل. نعم. هذا معنى قول أخص من وجه وأعم من وجه. نعم. فوجد المجاز ولا نقل كالأسد في الرجل الشجاع، والنقل ولا مجاز كالجوهر والذات عند المتكلمين، واجتمع معا في الدابة والراوية. فرع كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى، يعني طويلة الحقيقة ولعلنا يعني لا نستطيع أن نتمها، فهي مسألة مع أنها لغوية أيضا لها جانب عقدي، ويحتاج أن يعني تربط بجوانبها العقدية الأخرى. وكم بقي على الأذان؟ ست دقائق. تريدون نأخذ القسم الأول منها، لأن هي الحقيقة يعني أشبه بمسألتين، يعني ليست مسألة واحدة لكن الحكم فيها واحد والكلام فيها واحد، يعني هي مسألة الاشتقاق أو اللفظ المشتق المعنى، يقول إذا قام بمحل هل نشتق له منه اسم؟ هذه هذا جانب. والجانب الثاني إطلاق المشتق على الموصوف به، هل من شرطه بقاء وجه الاشتقاق، يعني بقاء سبب الاشتقاق أو استمراره وجوده؟ وكل هذه القضايا دقيقة جدا الحقيقة، فاقرأ القسم الأول منها بقي 6 دقائق لعلك تقرأ القسم الأول. فرع: كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ ويمتنع الاشتقاق لغيره. يعني يشتق له اسم، يعني إذا وصفناه بوصف أو نسبنا إليه شيء وجب أن يشتق له اسم من ذلك المعنى. نعم. ويمتنع الاشتقاق لغيره خلافه، يعني نشتق له اسم بمعنى أننا نصفه أو نقول هو موصوف بذلك بتلك الصفة التي منها الاشتقاق، ولا نصف غيره الذي لم يقم به هذا الفعل، ويتبين بالمثال. نعم. ويمتنع الاشتقاق لغيره خلافا للمعتزلة في الأمرين، فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إجماعا نحو تسمية العنب. هذه مسألة ثانية الحقيقة، لكن خذ المسألة الأولى، يعني فسرها بقول قيام المعاني بمحلها، يعبرون عنها يكون المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، هل يجب أن يشتق لمحله اسم أو لا؟ يقولون مثلا الله جل وعلا، يعني هم أخذوها من ماذا؟ من إنكار المعتزلة لكون الله متكلما، يقولون كون الكلام سمع من الشجرة ما يجوز أن نسمي الشجرة متكلمة، ولا يجوز أن نسمي الله، يجوز أن نسمي الشجرة متكلمة المفروض لو كانت القاعدة صحيحة. فالله جل وعلا يقولون الكلام لا يقوم بذاته، لا يوصف بأنه متكلم بمعنى أن يقوم الكلام به، فلهذا تجدهم أثبتوا الأسماء المشهورة كالسميع البصير، يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. لماذا؟ قال حتى لا يكون محلا للحوادث، لأن هذه حوادث، متكلم بلا كلام، يعني ما يكون الكلام صفة من صفاته، ما يوصف بالكلام. فالمصنف يريد أن يقرر يعني من بطلان هذا القول بقاعدة، فوضع القاعدة وقال المعنى القائم بالشيء إذا كان له اسم يمكن الاشتقاق منه، فهل يجب أن يشتق لمحله منه اسم؟ اقرأ من قول قيام المعاني بمحلها. قيام المعاني بمحلها يوجب أحكامها لمحلها واستحقاق ألفاظ تلك الأحكام، فقيام العلم بالمحل يوجب له حكما وهو كونه عالما. قيام العلم بالمحل، يعني إذا قلت إن الله عالم وهم يوافقون على هذا، يقول الله عالم، طيب هل قام العلم به؟ قالوا لا، عليم بلا علم، كيف هذا الكلام؟ قالوا حتى لا، لأن العلم هذا عندنا هو بمعنى المعلوم، العلم عندهم بمعنى المعلوم، والمعلومات كلها حادثة فتصبح محلا للحوادث، فنفوه. قدير بلا قدرة، كيف؟ قالوا القدرة هي المقدور نفسه، جماعة القدرة تختلف عن المقدور، المقدور والخلق يختلف عن المخلوق، صحيح قد يطلق الخلق بمعنى المخلوق لكن صفة الخلق غير المخلوق، يقولون لو قلنا إنه يشتق له معناها المخلوقات حلت في الله، هذا خطأ، فلهذا يقول نحن نقول هو خالق ولا يوصف بأنه، يعني الخلق ليس صفة قائمة بذات الله، يعني كلام فلسفي غريب الحقيقة. ثم يمثلون يقولون بالكلام الذي صدر من الشجرة كما سيأتي. أكمل. فقيام العلم بالمحل يوجب له حكما وهو كونه عالما واستحقاق لفظ هذا الحكم وهو لفظ عالم، والسواد إذا قام بمحل أوجب لمحله حكما وهو كونه أسود استحقاق لفظ دال على هذا. المصنف يذكر أشياء من التي بدهيات حتى يقرر الحكم ويرسخ في الذهن، ثم يقول خالفها المعتزلة. طبعا المعتزلة ما يخالفون في هذه، لا تظن أنهم يقولون يعني اللوح إذا اتصف بالسواد لا يقال، هم ما يخالفون في هذه، يسمونه أسود. اللوح إذا يعني المسود يسمى أسود والسواد قائم به، لأنه يقولون ما في محذور، فالمحذور عندهم فيما يتعلق بصفات الله، لكن هو يريد أن يقرر القاعدة على أنها قاعدة لغوية يمكن أن يعني تطبق في حق الله وفي حق المخلوقين. نعم. واستحقاق لفظ دال على هذا الحكم ولفظ أسود، ولا يقال لغيره الذي لم يقم به السواد أسود. والمعتزلة وافقوا في مثل هذا، وإنما أصل هذه المسألة والخلاف فيها أنهم قالوا في كلام الله تعالى إنه مخلوق في الشجرة لموسى عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا عن كلام الله أنه كلام خلقه في الشجرة. نعم. فسمعه منها فهو قائم بها ولم يشتق لها منه شيء. فلم يقل الله تعالى وكلمت الشجرة موسى، بل حصل الاشتقاق لله تعالى ولم يقم به الكلام عندهم. يقول الله متكلم ولم يقم به الكلام، والشجرة قام بها الكلام وليست متكلمة، فهذا يكون دليل على بطلان قاعدتكم. نعم. لعلنا يعني نتوقف عند الأذان، نحتاج إعادة المسألة هذه، نعرف أنها مسألة دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. عموما الأسبوع القادم أنا مسافر غير موجود، وسيتم الترتيب مع الإخوان إن شاء الله في زيادة الدرس، إما في نفس الليلة هذه يعني نفس ليلة الجمعة مساء الجمعة تمدد، أو يعني نأخذ يوم ثاني إجابة لرغبة الأكثرية الذين يريدون أن ينظر كتاب في وقت قصير. السلام عليكم. Thank you.